الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالت أمينة بنت عمران بن زيد عن أبيها: وقد كان قد أقسم بالله ألا ينام إلا مستغلبا، يعني لا ينام إلا إذا غلبه النوم، لا يضع رأسه على الوسادة إلا إن فقد وعيه من كثرة العبادة. قال: إن طاعة الله حببت إلي البقاء في الدنيا، ووالله لولا الركوع والسجود ما أحببت البقاء في الدنيا. فلما مات رأته ابنته فقالت: يا أبتي، ماذا صنع الله بك بعدنا؟ فقال: يا بني، في خير حال وأحسن مآل، قد بؤنا المنال ونحن هنا يغدى ويراح علينا برزقنا من الجنة. ماذا في الركوع من سر، بل أسرار، من أسرار الصلاة. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. فقل يا رب كن عونا لمن بالذنب ذكر فواح. صلاة العبد مفتاح. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره، وجعلني الله وإياكم من مقيم الصلاة. كيف حال أسرار الصلاة؟ هل ذقتم أسرار الصلاة؟ هل صليتم وذقتم حلاوة الصلاة؟ هل عشتم معي حلاوة الصلاة؟ اللهم اجعلنا من أهل الصلاة. قال عمر رضي الله عنه وهو يموت: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. إن قضية الصلاة قضية إيمان وكفر، قضية إيمان وكفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا تستهينوا بالصلاة، الصلاة خير موضوع. وقال الله جل جلاله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ووصلنا في إقامة الصلاة إلى صدر الفاتحة، وإلى قول الله جل جلاله: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمن الرحيم. تعالوا نسأل الناس: ما الفرق بين اسم الله عز وجل الرحمن واسمه سبحانه الرحيم؟ ها؟ ما الفرق؟ ما الفرق بين اسم الله الرحمن واسمه سبحانه وتعالى الرحيم؟ أكيد في فرق، لكن تعالوا نشوف الناس هيقولوا كده. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. إيه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن رحم، يعني هو رحيم، يعني الرحمن والرحيم مش كتير، يعني مش بعض عن بعض، يعني الرحمن هو عام، يعني كلمة لفظ عام أو وصفة عامة، والرحيم هو تقريبا بقربها من الرأفة، أو يعني باخدها من رحمة الإنسان بالإنسان. يعني دي مش عارفها بصراحة. الرحمن فاعل والرحيم أو الرحمن صفة، وممكن الرحيم اسم فاعل. ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هو الله. ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الله. الله. ايه الفرق بين الرحمن والرحيم؟ لفظ اقوى شوية من شدة الرحمة، يعني رحمة ربنا سبحانه. الرحيم اكتر معنى، معناها اقوى. الرحيم جاية من الرحمة، الرحمن برضو جاية من بقى الرحمة، بس الفرق ما بينهم انا ما اعرفش، بس فرق كتير طبعا. الاثنين معنى واحد يعني، وهم طبعا من اسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى. الرحمن اللي هي ربنا بيرحمنا بيها، الرحيم ربنا هو بيدينا الرحمه. فيا رحمن انقذنا، فبين يديك ارواح، فانت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. اهلا بكم وطيب الله اوقاتكم بذكره. الرحمن، انتهت آية من كتاب الله. تصور، تصور ان في آية في كتاب الله بس كده، بس كده. الرحمن، جملة، جملة مفيدة، خبر كافي وشافي، معلومة تامة كافية. اللهم إنا نحبك يا رحمن، اللهم اجعلنا من عباد الرحمن، اللهم ارحمنا يا رحمن. تصور أن الرحمة هي الشيء الذي يرتاح له الإنسان، هي دي الرحمة. الرحمة هي الشيء اللي يريح الإنسان، اسم جامع لكثير من معاني البر بالإنسان واللطف والرفق به، الرحمة. واسم الله عز وجل الرحمن غير اسم الله عز وجل الرحيم. والحقيقة أن العلماء اختلفوا وحاروا، العلماء حاروا، ولكن هناك من الحيرة ما هو لذيذ في أمور محيرة ولكن لذيذة جدا جدا جدا. من الحيرة اللذيذة حيرة العلماء بين اسم الله عز وجل الرحمن واسمه الرحيم، فقالوا الرحمن هو الرحمن بخلقه جميعا، والرحيم هو الرحيم بالمؤمنين خاصة. عارف الرحمن من صيغة فعلان، الصيغة دي بتفيد الاستغراق. عارف لما يقال شبعان جوعان غضبان، يعني كأن الإنسان الصفة دي متمكنة منه جدا، هو مستغرقها جدا جدا جدا. فالله جل جلاله رحمن، رحمن سبحانه وتعالى. فلكأن كل ما يصيب الخلق من رحمات سواء مسلم أو كافر هذا من نصيبه من اسم الله الرحمن. أما الرحيم فهو الذي يرحم المؤمنين. وقالوا الرحمن يعني بجلال النعم، والرحيم بدقائقها. الرحمن إن ربنا يسترك وتتجوز، والرحيم إنك تشوف امرأتك أحسن زوجة في الدنيا وأوفى. الرحمن اللي يوسع عليك ويديك، الرحيم اللي سبحانه وتعالى يجيب الرزق المناسب في الوقت المناسب ويتصرف في المكان المناسب ويتبارك في الرزق. الرحمن اللي يديك الصحة، والرحيم اللي يخلي صحتك دي بركة عليك وعلى دينك وعلى أولادك وتفضل معك صحتك لحد ما تموت. شفت؟ الرحمن بجلال النعم والرحيم بدقائقها. وقالوا الرحمن في الأولى والرحيم في الآخرة. أن اسم الله عز وجل الرحمن هو الذي يتنعم به خلقه في الدنيا، واسمه الرحيم خاص برحمات الآخرة. وقالوا الرحمن هو الرحمن في ذاته، والرحيم في أفعاله. أحيانا تلاقي طبيب رحيم، تلاقي دكتور شاطر اول بس ما تبص في وشه ضغطك يتظبط، اول ما يقول لك كلمتين حلوين تحس ان انت عايز ترمي الادويه دي في البحر، اول ما يبشرك ببشره تنزل على السلم على رجليك مع انك كنت طالع بتتعكز. ويكون الدكتور ده ما بيعملش كده الا علشان الفيزيتا، او يقول لك خد الفيزيتا وانت خارج، خد الفلوس وانت خارج اللي انت دافعها، بس هو قصده سمعته انه يبقى احسن واكرم والطف دكتور في الدنيا، وان يافطته تبقى في قلوب الناس قبل ما تتعلق على العمارات. لكن هو من جواه مش رحيم ولا حاجة، مع انه سبب سعادتك ورحمك فعلا وربنا جعله يداويك، بس هو مش عايزك تخف، مش رسالته في الحياة ان انت تخف، رسالته في الحياة اسمه، اسمه انت بالنسبة له حالة، اسمك حالة، جات لي حالة مش اكتر، لكن هو عايز المجد لنفسه. احيانا يكون هو رحيم لكن الرحمة مش جواه. رب العزة جل جلاله رحمن، ها؟ رحيم، رحيم، رحمن، رحيم، رحمن جل جلاله. فكل أفعاله، فكل أفعال ربنا جل جلاله مليئة بالرحمة، وربنا سبحانه وتعالى رحمن، صفة الرحمة فيه جل جلاله، في ذاته سبحانه وتعالى، ليست في أفعاله فقط. مالك يوم الدين، أكتر دم أريق في الدنيا كلها علشان الملك، أكتر قتل في الدنيا كلها علشان الكراسي، أكتر سجن في الدنيا كلها الناس سجنته علشان خاطر الملك. قصة الملك دي قصة غطت الأرض كلها. أنت عارف إن الشريعة لما نهت عن الخروج عن الحكام، نهت ليه عن الخروج عن الحكام؟ علشان اللي يحكم عنده استعداد يقتل نفسه، يقتل أبوه وأمه وما يسيبش الكرسي ده. فقضية الملك قضية منتهية، بس في الدنيا قضية ما فيهاش تنازل ولا تراجع. عشان كده الشريعة نهتنا إن احنا نخرج على الحكام. ليه؟ علشان ستسيل الدماء 100%، علشان خاطر الكرسي. يوم يجي رب العزة جل جلاله يخليك تقول في كل صلاة مالك يوم الدين، يوم القيامة كل الملوك مش هيبقوا قاعدين على كراسي ولا على رؤوسهم تيجان، ده هيبقوا عريانين. كل الملوك هيبقوا عرايا، كل الملوك هيبقوا زي بقية الناس. وينادي الملك جل جلاله بعد زوال ملك الخلائق، لمن الملك اليوم؟ فلا تسمع إلا همسا. فيجيب الجبار نفسه جل جلاله لله الواحد القهار. إذا كانت كل الحكايات في الدنيا حكاية الملك، لما تقف تصلي اعرف انت واقف قصاد مين، اعرف انت استقبلت مين، اعرف انت بتكلم مين، اعرف انت بتعبد مين. انت بتعبد مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. اسمه يوم الدين. يوم الدين يعني ايه؟ يعني كل الناس تبعث مديونة. شفت اللي عليه دين ومش عارف ينام؟ يا رب سد ديون المسلمين. اهو كل الناس يوم القيامة هتبقى مديونة وديونها متأخرة. لما تقف تصلي ارجو من الله أن يرحمك يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين وتدنو الشمس من الرؤوس. أريدك أن تقف في الصلاة وتستشعر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. يوم القيامة هيبقى زحمة موت، وما فيش إلا ملك واحد. لذة الصلاة في الحالة دي هتكون لذة إذا اكتشفت سرج الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما فيش ملك غيره، ما فيش ملك معاه، هو الملك لوحده جل جلاله. هتفهم وتدوق لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن المعاينة ليست كالكلام. والسلام. صلاة العبد مفتاح وجنات وأفراح، وتهدي القلب للتقوى إليها النفس ترتاح. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.